كذلك عند قيامها قرب الظهر عند وقت الشمس يعني عند توسطها كبد السماء وهي مدة قليلة هذا وقت فيه أيضا. أما بقية الأوقات الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس بعد الظهر كل ما بين الظهر كله محل صلاة الليل كله محل صلاة فصلاة الضحى متأكدة وسنة مؤكدة هكذا التهجد بالليل وبين العشاءين كله محل عبادة في خير كثير وفضل كبير. ما في أوقات النهي لا يصلى فيها إلا لسبب كصلاة الطواف من طاف بعد العصر وبعد الصبح يصلي صلاة الطواف مثل سنة الوضوء من توضأ صلي ركعتين سنة الوضوء ولو بعد العصر والصبح مثل من مثل كسفت الشمس بعد العصر شرع أن يصلى لها صلاة الكسوف في أصح قول العلماء مثل تحية المسجد لو دخل المسجد لأجل الدرس بعد العصر أو يجلس فيه إلى الغروب سنة له يصلي تحية المسجد هذا مستثنى ويقال لها ذوات الأسباب هذا الصحيح أنها تستثنى ولا بأس بها في أوقات الليل على الصحيح من أقوال العلماء. نعم بارك الله فيكم. ما هو الدعاء الذي أدعو به ليستجاب لي وهل الدعاء بطلب الدنيا كالزواج وغيره جائز في السجود أثناء صلاة الفريضة أرجو الإجابة. الله شرع لعباده الدعاء فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان والسجود محل دعاء وأحسن الأوقات للدعاء آخر الليل وجوف الليل وجميع الليل وهكذا السجود في الصلاة ولو فريضة وهكذا آخر الصلاة قبل السلام بعد التحية بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محل دعاء قبل السلام ينبغي لمن أراد يدعو يتحرى هذه الأوقات وهكذا بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد ينبغي تحري الدعاء في هذه الأوقات ومن أهمها آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يسألني فأفعل له في اللفظ الآخر فيقول سبحانه هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتاب عليه حتى ينفتح الفجر. هذا الوقت العظيم ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما في حق التهجد الصلاة والدعاء الاستغفار وهذا التنزل الإلهي تنزل يليق بالله جل وعلا لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى فهو ينزل جل وعلا نزول يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته كالاستواء والرحمة والغضب والرضا والنجي ونحو ذلك. يقول سبحانه الرحمن والعرش السماء يعني استواء يليق بجلاله معناه العلو والارتفاع فوق العرش لكنه استواء يليق بالله لا يشابه في خلقه هكذا التنزل في آخر الليل هو تنزل يليق بالله لا يشبه في خلقه ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قالت أم سلمة في الاستواء لما سئلها عن الاستواء قالت رضي الله عنها وهي أم المؤمنين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان وإنكاره كفر. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك أحد التابعين رحمه الله لما سئل عن ذلك قال الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول مثل ما قالت سلمة ومن الله الرسالة وعلى الرسول التبليغ وعلينا التصديق يعني على أمها التصديق يعني على وجه الله يقبل الله سبحانه وتعالى. ولما سئل مالك رحمه الله إمام بعد الهجرة في زمانه في القرن الثاني عن الاستواء قال الاستواء معلوم يعني انها العلو والارتفاع والكيف مجهول لا نعلم كيفيته والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما وراك الا رجل سوء ثم امر باخراجه. فهذا الذي قاله مالك وربيعه وابن سلمه رضي الله عن الجميع وقول العلماء كافر وقول علماء السنه كافر من الصحابه ومن بعدهم كلهم يقولون في اسماء الرب وصفاته انها يجب اثباتها لله على وجه الله تعالى سبحانه وتعالى فالاقرار بها واجب والايمان بها واجب والتكييف فيه لا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه ولم يكن له كفوا احد ويقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول سبحانه فلا تظلموا الله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون هكذا النزول اخر الليل الكلام فيه واحد ينزل ربنا كما يشاء على وجه الله يقبله سبحانه وتعالى ولا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى

ويقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأوا لخلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فعلى أنه من يقرأ بها إن كان لما سكت فيقرأها في حال سكوته، وإن قرأ يقرأها، وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصف عملا بالأحاديث كلها فينصف بعد قراءتها ولا حرج عليه في ذلك، وهذا هو الصواب. قال بعض العلم أنها تسقط عنه، احتج بحديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءته له قراءه، لكن من حديث ضعيف من اهل العلم. فالصواب انه يقرا على المأموم في حال سكتات الامام ان سكت، والا فليقرا وان كان يقرا الامام ثم ينصت، هذا هو المختار، هذا هو الصواب. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال يقول: هناك مساجد مدورة بناؤها مثل الكرة، تجد الصف الأول 5 من المصلين والذي بعده أطول وهكذا، ثم تعود الصفوف الأخرى أو الأخيرة إلى مثل عدد الصفوف الأولى، ويسأل هل هذا الطراز من البناء جائز بالنسبة للمساجد أو كيف توجهون الناس؟ لا أعلم على البناء أصلا في المساجد، لا أعلم هذا أصلا. والمشروع أن تكون المساجد واسعة مستوية حتى تكون الصفوف معتدلة، حتى تكون ذلك أوسع للمصلين وأنفع لأهل البلد، فينبغي أن تكون المساجد مربعة مستوية، هذا هو الأولى والأفضل. أما كون هذا حراما أو غير جائز فهو محل نظر، لكن ما خلاف العلماء وخلاف المعتاد في بناء المساجد، لكن كونه حرام محل نظر، فإن المسجد قد يكون واسعا لا يضر ولا ضر، قد يكون واسعا وتكون الصفوف الأولى قليلة والأخيرة قليلة والوسطى واسعة فيحصل بها المقصود، لكن كون هذا هو الأفضل أو ليس بالأفضل الذي يظهر لي، وأن الأفضل أن تكون الصفوف متساوية وتكون المسجد مربعا حتى تكون صفوفه الأولى والثانية والأخيرة كلها متقاربة، هذا هو الأفضل والأنفع للمسلمين. والله جل وعلا أعلم.

فإذا كانوا في قرية مستوطنين وجبت عليهم الجمعة ولا يجوز لهم صلى الله عليه وسلم. والإمام في الإمكان تحصيل بواسطة الأوقاف الجهة المسؤولة أو بواسطة المحكمة أو بواسطة الأخيار الطيبين الذين يعرفون حالهم فيمكن أن يتوجه إليهم بعض طلبة العلم حتى يصلي بهم. فالمقصود أن هذا واجب عليه ليس له التساهل فيه. وأنتم وأنت أيها السائل من جملتهم إذا أقاموا الجمعة صليت معهم. سمعت أن هناك صلاة نوافل راتبة وهي 12 ركعة ومنها قبل الظهر وبعده وبعد المغرب. والسؤال: هل التي تكون قبل الظهر معنى ذلك أنه بعد أذان الظهر أم قبل أن أصلي أم قبل الأذان؟ افتوني في وقتها بالذات وعن هذه النوافل جزاكم الله خيرا. الرواتب مثل ما ذكر السائل الصواب أنها 12 ركعة منها 4 قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل صلاة الصبح. هذه يقالها الرواتب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية تطوعا. وزاد السلمي رحمه الله تفسير ذلك بهذه الرواتب: 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الحفاظ على هذه الرواتب حتى يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ويتأسى في ذلك عليه الصلاة والسلام. 4 قبل الظهر يعني بعد الزوال ولا قبل الأذان ما دام زالت الشمس إذا صلاها حصل المطلوب، أو صلاها بعد الأذان. المشروع أن تكون قبل الفريضة، صليها قبل تسليمتين وتسليمها بعدها، ويصلي 2 بعد المغرب و 2 بعد العشاء و 2 قبل صلاة الصبح. هذه الرواتب. نعم. إذا أراد شخص أن يكمل ما فاته مثلا في صلاة العيدين أو الكسوف أو الخسوف، فهل يكملها كما في حكم الصلوات المفروضة أو يختلف الأمر هنا؟ وجزاكم الله خيرا. في صلاة العيد صلاة الجمعة نكملها على هيئتها، في صلاة الجمعة كصلاة الجمعة، في صلاة العيد كصلاة العيد، يكبر فيها التكبيرات المشروعة أفضل، وهي 5 في الأخيرة. فاتت الأولى من العيد صلاة الثانية في أول صلاته، فإذا قضى فيكبر 5 الأفضل في القضاء، وإن لم يكبر 5 واكتفى بالواحدة التي يهم بها من السجود فلا بأس ولا حرج عليه. ولكن كونه يقضيها عن حالها يكون هذا أفضل، يقضيها على أنها صلاة العيد، هذا هو الأفضل. وإن قضاها كسائر الصلوات ولم يأتي بالتكبيرات التي في أولها واكتفى بالتكبيرات التي يقوم بها من جلوسه بعد سلام إمامه فلا بأس له ولا حرج. أما الكسوف فيصليها كما شرع الله بركوعين بقراءتين وركوعين وسجودين، فإذا فاتت الركعة الأولى صلىها كما صلىها الإمام بقراءتين وركوعين وسجدتين، لأنه مشروع له يصليها كما أمره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر المسلمين يصلوا صلاة الكسوف بقراءتين وركوعين وسجدين كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: فإذا رأيتم الناس فصلوا. وفسر ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، فصلاها ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين في كل عشاء. فالسنة لنا أن نصليها كما صلىها عليه الصلاة والسلام. عندي كتيب صغير اسمه تعليم الصلاة من تأليف الشيخ محمد محمود الصواب، أخذت منه بعض الأدعية في السجود وبعد التشهد وكذلك بعد الصلاة، فهل هذا الكتيب من الكتب الموثوق بها؟ دون جزاكم الله خيرا. كتب الكتاب هذا قرأت بعضه أهمية منه، وكتاب فيما اطلعت عليه منه كتاب جيد ومفيد ودرء فتوزعه، لأن مؤلف معروف لدينا بالعلم والفضل في النصح، هو كتاب إن شاء الله مفيد. ولهذا وزعناه فيما بلغنا عنه من فائدة كبيرة لرجال من نشاء. نعم. بارك الله فيكم.

يجوز أن يتقدم أحد المصلين خلفه لإتمام الصلاة بدلا منه، أم أن الصلاة تبطل صلاة الجميع وتعاد من جديد؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يستخلف هو تبطل صلاته هو ويستخلف من يؤم الناس ويكمل بهم، فإن لم يستخلف وتقدم بعض الأئمة وصلى بعض المأمومين وصلى بهم وأكمل صح، هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب. إذا تقدم أحد المأمومين وكمل بهم الصلاة صح على الصحيح، أو هو نفسه استخلف لما ضحك قدم واحد يتمم بهم كفى. وضابط الضحك سماحة الشيخ يجلس للصوت بارك غير التبسم. نعم. ما هي صلاة التسبيح أو التسابيح، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وما وقتها؟ أفيدونا أفادكم الله. صلاة التسبيح غير صحيحة على الصحيح، بل هي صلاة غير ثابتة، بل حريفها شاذة وضعيفة، لا يعول عليها ولا يشرع فعلها. وهي صلاة يسبح فيها 300 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة في القيام، وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 15 مره، وفي الركوع 10 مرات، وفي الرفع من الركوع 10 مرات الى اخره. صلاه معروفه لكن هو صحيحه ولا يشرع فعلها. نعم. بارك الله فيكم. يعني ما يروى فيها من احاديث كلها ضعيفه غير صحيحه. نعم. الحقيقه في كتيبات تنشر بين الناس. نعم. فيها نعم صلى فيها بعض الناس ولكن ما فعل شيء، كلها غير صحيحه. نعم. بارك الله فيكم. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8,711.